بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: اصلا قالوا الصدقات الصغيره لمن سمى الله تعالى في كتابه، فقد روى فقالوني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله من الصدقه فقال ان الله لم يظن الصدقه بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزاها ثمانيه اجزاء، فان كنت من تلك الاجزاء اعطيت الفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تتم الصدقة بغني ولا بقوم مكتسب، والعاملين عليها هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. والمؤلف هذا من سبل ولي الأموال، العاملين عليها لم يستحقون أجرة عمله دخل من قبل ولي الأمر، أما الذين يحبونها ويحفظونها ويجمعونها من قبل صاحب المال فلا تكون أجرتهم عليه من غير جفاء، لأن عملهم هذا من قبيل ما لا يتم الواجب إلا فيه. نعم. والمؤلفة قلوبهم فنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال البيت وفي اللقاء يكثر فيه إعادة المكاتبين والضيف واشتداء الأسرار وأكثر اللقاء. هذا هو أفضل الصالحين، والقائمين هم الذين عليهم ذنون لا يجدون وفاءها فيرقون وتعزونه، ولو كان كثيرا الا ان يكونوا ظلموا في معصيه الله تعالى فلا يرقون حتى يتوبوا، وفي سبيل الله هم الغزاه الذين لا يرقون من مال الله ما يكفيه في رضوه فيرقون ما يرجون به او تمام ما يرجون به من خير وصياح ونفقه واجره. نعم. والحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشريف هو المبتعد من بلد الى بلد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشريف هو المبتعد من بلد الى بلد فضل الخير فاصله ما ذكره الله تعالى في سوره الحج التي انزل الله في غزوه بني النضير بعد بدء من قوله تعالى: وما رفع الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الى قوله تعالى: ربنا انك غفور رحيم. فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والانصار والذين سعوا من بعدهم على ما وصف، فتخرج السند الثالث كل من جاء على هذا الوجه الى يوم القيامه، كما ذكروا في قوله تعالى: والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ما كنت اولئك منكم، وفي قوله: والذين اتبعوهم باحسان، وفي قوله: واخرين منهم مما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله. وما لا قوله: فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، اي ما حركتم ولا سقتم خيلا ولا حبلا. ولهذا قال الفقهاء: ان الخير هو ما اخذ من الكفار بغير ركاب، لأن إنكاف الخيل والذكاء وهو مال الذكاء، وسمي بيعا لأن الله أتاه على المسلمين خيرة العالمين من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته، لأنه إنما خلق الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها، وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده المؤمنين الذين يعبدونه، وأثار إليهم ما يستحقونه كما يعاد الرجل على الرجل ما وصل من ميراثه، وإن لم يكن قبضه قبل ذلك هذا مثل الفدية التي على اليهود والنصارى، والمال الذي يصالح عليه العجم أو يردونه إلى سلطان المسلمين كالحمل الذي يحمل من بلاد النصارى ونحن، وما يقبل من تجار أهل الحرب وهو الرسل، ومن تجار أهل الخدمة إذا اتجهوا في غير بلاده وهو نصف العشر. هكذا كلام ابن الخطاب رضي الله عنه يأخذ، وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم، والله الذي كان مغلوبا في الأرض عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين. ثم إنه يستمع من الخير جميع الأموال السلطانية التي بتيت مال المسلمين كالأموال التي ليس لها مالك معين إلا مما من المسلمين وليس له وارث معين، كالقصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين كالعقار والمنقود، فهذا ونحوه مال المسلمين. وإنما ذكره الله تعالى في القرآن البيع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنصار في أصحابه، وقد مات مرة رجل من قبيلته فدجع الميراث إلى أكبر رجل من تلك القبيلة أي أقربهم حسب جهادتهم، وقد قال بذلك طائفة من العلماء كأحمد في قول منصوص وبيت، ومات رجل لم يخلف إلا عشيقا له فدفع ميراثه إلى عشيق، وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه إلى من بينه وبينه نسب كما ذكرنا، ولم يكن يؤخذ من المسلمين إلا الصدقات، ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله به في كتابه، ولم يكن للأموال المقصومة ديوان جامع على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئا فشيئا. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل ديوان العقار المقاتلة وغيره، وجعل ديوان الأقارب المقاتلة وغيرهم ديوان الجيش في هذا الزمان، ديوان الجيش في هذا الزمان مستمر على أكثر، وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين، وكان من الأنصار دواوين الخراب والبيت وما يفهم من الأموال، كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على صدقاته. قل عليه هذا الحديث وكان اللهم هذه ما اسمها مقاعدة فيهما كما تقدم الغنائم هم زكاة الفجر أموال المحتجاء لأجزاء الرسل المال هذه مقاعدة بيت المال في الماضي والماضي إلى مقاعدة أصول متأخرة الضرائب تؤخذ من الناس في تمثال او تمثال او تمثال لا توضع لها اسماء وهي اذا لم تكن هناك ضروره هي مضاعف وهي هذا الزمان صار هناك موارد طبيعية كما يسمونها المعادن المعدن الهائل البترول صار فيها مصادر يعني أموال الحكومات